أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، وباعثها أحد المستمعين يقول بدر عين، يسأل ويقول: إذا كنت أوتر من الليل بعدد غير معين، فأحيانا أوتر بثلاث وأحيانا بواحدة وأحيانا بخمس وبسبع، والسبع أكثر أحوالي، فإذا نمت عن هذا الوتر من الليل وأردت أن أقضيه من الغد، فبماذا أصلي؟ هل بالواحدة أو بالثلاث أو بالخمس أو بالسبع؟ مع العلم بأني سوف أشفع هذا الوتر إذا قضيته، أفتوني في أمري جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم ودعا لسنتهم وبعد، فإن اللائق بالمسلم أن يكون له حظ من الليل يناجي فيه ربه، وإن أفضل الأوقات في ذلك ما كان في النصف الأخير من الليل، فقد جاء في الصحيح من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أي الليل أسمع؟ ومعنى أسمع أي أي الليل يستجاب فيه الدعاء؟ فقال: جوف الليل الآخر، صل ما شئت، فإذا خشيت الصبح صل ركعة توتر لك ما مضى إلى آخر. وجاء في الحديث الصحيح أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخر الحديث. فلائق بالمسلم أن يجعل له وقتا يصلي فيه التهجد يوتر، لا حد لأكثر الوتر، فقد يصلي المرء 13 ركعة أو 15 ركعة أو أكثر، أو يصلي 11 أو 9 ركعات أو 7 أو 5 أو 3، وكلما أكثر المرء من النوافل كلما كان أحب إلى الله جل وعلا. والحديث القدسي الصحيح حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. التقرب إلى الله بالنوافل من أسباب محبة الله للعبد، حري بالعبد أن يصلي التهجد، وحري بها أن يجعله آخر ما يقدر عليه إن كان من أهل السهر، وما أكثر السهر عند الناس. عامة الناس لا ينام إلا بعد أن يمضي النصف الأول، فمعناها أنه دخل وقت الأفضلية وهو غير نائم، إنما يحمل المرأة الكسل والتكاسل على أن يتبع التهجد بصلاة العشاء. لا شك أن من خشي أن لا يتهجد أو أن لا يستيقظ آخر الليل أن يتهجد قبل أن ينام، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك كما في صحيح مسلم وغيره من قول أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو أكثر الصحابة حديثا، وقد حفظ للأمة قدرا كبيرا من العلم، فله حق على سائر أهل العلم أن يدعو له بالمغفرة رضي الله عنه أرضاه ورضي عن صحابة محمد أجمعين، وغاض وأغاض أعداء هذه الدعوة وأعداء السنة. يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت وما حييت: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأنت أيها السائل فيما تذكر تفاوت ما تؤديه في الليل لا حرج فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بسبع، وربما أوتر بتسع، وربما أوتر بإحدى عشرة، وربما أوتر بثلاث عشرة. والذين يقولون لا يزاد على ثلاث عشرة ركعة أو على إحدى عشرة ركعة أو لا يحل، لا شك أنهم غالطون. أما من أراد أن يطيل قراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الاعتدال بين السجدتين ويطيل الوقوف بعد الركعة، فالأفضل في حقه أن يقتصر على ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة، وكل ذلك ثابت في الصحيح من حديث أم سلمة وحديث عائشة، أي الثلاث عشرة ركعة. ومن أراد أن يخفف الصلاة كالتي نفعل فلا حرج أن يكثر، والسلف أعلم منا بالسنة، وبعضهم ربما تهجد في الليل بتسع وثلاثين ركعة. وما يروى أن من يصلي ألف وكذا لا أستطيع أن أجزم بها، ففيها نوع من المبالغات، لكن الثابت من طرق العلماء المحققين في النقل والسنة، وأشير وأرشد إلى كتاب أبي نصر محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل، وقد ذكر أقوام من هامة عظيمة في هذا المجال، يجمل بطالب العلم أن يتعاهدها، وهو مطبوع طبعات متكررة. كان فأي السائل إذا صليت ثلاثا أو خمسا أو سبعا وتذكر أن السبعة هي الأكثر فحسن، ولو زدت إحدى عشرة أو ثلاث عشرة فكان أولى. وأما من فاته تهجده من الليل فحسن أن يقضيه في الضحى ما بين ارتفاع الشمس قدره وصلاة الظهر، لكن يقضيه دون إيثار. إذا كان يصلي خمسا صلى ستا، وإذا كان يصلي سبعا صلى ثمانية ركعات. والنبي لما ذكر من فوق ورده الليل فإنه يزيه أو يخفيه ثنتا عشرة ركعة، هذا يقوله لمن يصلي عادة إحدى عشرة، لأن النهار لا يثرى فيه. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لمن يحب الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم بريدة، وباعثها مستمع يقول إبراهيم الحواشي فيما يبدو، يسأل ويقول: هل الطفل الصغير يقطع صلاة الرجل وما الدليل؟ لا يقطع صلاة الرجل الطفل الصغير، وإنما الخلاف في المرأة والحمار والكلب الأسود. وأما النهي عن المرور بين يدي المصلي فإنه شامل لجميع الناس من رجال ونساء، لا يحل للمرأة ولا للرجل أن يمر بين موقف المصلي وموضع سجوده، وهذا هو المقصود بين يديه. ويجوز للمصلي أن يصلي إلى سترة ليمنع المار بينه وبينها، لكن قد يمر أحد فهل تبطل صلاته؟ الصريح من كلام أهل العلم أنها لا تبطل. لسائل يقول: كيف تقول في الحديث يقطع الصلاة؟ أقول إن أهل العلم ناقشوا هذا الأمر وقالوا إنه إن مقصود يقطع الكمال، ولما استدلوا به مع عائشة رضي الله عنها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والحرج البالغ في من الناس في مواطن الزحام تسمى في الحرمين في أيام شدة الزحام يعصر بل يتعذر منع المار بين يدي المصلي من رجل أو امرأة، ولو قيل بالبطلان لا بطلت أعمال أناس كثيرين، والأصل في العمل الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. فإن شاء الله لا حرج، ينبغي للمصلي أن يمنع من يمر بين يديه وأن يرده برفق، وإن أبى فبعنف إن الذي يقال فليقاتله وليس معناه يقاتله يشهر السلاح عليه، وإنما أن يقاتله يدافعهم دافعة حازمة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز الإمساك للصيام في غير رمضان على حسب التقويم للمنطقة، علما بأن هنالك فرقا كبيرا بين المؤذنين؟ أحيانا يؤذن قبل الوقت بعشر أو 15 دقيقة. جزاكم الله خيرا. نحن مربوطين بطلوع الفجر وغروب الشمس. الله جل وعلا لما ذكر وقت الإمساك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأمرنا أن نتم الصيام إلى الليل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الليل ما هو، فقال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، أي إذا خفقت الشمس واختفت عنا غاربة فقد أدبر النهار، وأقبلت الظلمة من المشرق فهذا هو وقت إفطار الصائم. وأحب الناس إلى الله من أهل الصيام أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا، ومعنى آخرهم سحورا أن يكون معتنيا يتحرى الصبح، لا يفعل كما يفعل الكثيرون ينسخ عن الأكل والشراب قبل الفجر بالساعات وينام، إن هذا مخالف للسنة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخ بابكر علي سعد من السودان بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل عن الحلف بغير الله ما حكمه؟ روى الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقوله كفر أو أشرك يعني أنه كفر كفرا لا يخرج من الملة، والكفر الذي لا يخرج من الملة والشرك الذي لا يخرج من الملة أعظم من كبائر الذنوب الأخرى، أعظم من عقوق الوالدين، أعظم من أكل الربا الذي هو من أعظم المحرمات، لأن الشيء إذا توجه إلى إفساد العقيدة عظم خطره وضرره. فمن حلف بالأمانة أو بالسيد الفلاني أو بالشرف والرأس أو بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أو بحياة المتكلم أو حياة المكلم فكل ذلك ضلال لا يحل، وتعرض لمغادرة في الإسلام، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم مصافحة النساء للرجال؟ لا يحل للرجال أن يصافحوا النساء، ولا يحل للنساء أن يصافحن الرجال، إلا ما كان من محارم وزوجة فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبايع النساء، والمبايعة عند العربي الذين نزل القرآن بلغتهم هي الصف باليد على اليد، فإذا بايع أحد أحدا فإنما يتبادر إلى الذهن أنه بصف اليد على اليد، ولذلك لما ذكر أبو هريرة اعتناءه بالحديث قال إن إخوانه من المهاجرين الأنصار ألهاهم الصف بالأسواق لبيع الشراء، لأنه يستلزم وضع صف اليد على اليد، ومنه البيعة، بيعة الناس للإمام. تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون من نسائها أو محارمه. قيل لها كيف كان يبايع النساء؟ قالت إنما كان يبايعهن كلاما، وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي معصوم ونحن لسنا بالمعصومين، فمس يد المرأة إنما هو خطوة أولى إلى ما وراء ذلك، قد يستمر الإنسان يخطو وقد يكف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن احتجاب المرأة، ما حكمه؟ الحجاب أولا هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام التي جاءت بالمصالح وجلبها وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وتحذير منها، جاءت بالخير العظيم. حرم الله الزنا وذكر أنه من أعظم المحرمات وقرنه في الشرك والقتل بغير حق. وحرم الوسائل المؤدية إلى ذلك، ومن الوسائل المؤدية إليه تبرج النساء، فإن نظرة إلى وجه تستدعي نظرة أخرى، ورب نظرة جلبت إلى حسرة. والحجاب حجاب يمنع الإنسان من وقوع ما حرم الله عليه. ولذلك لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال الخير ولسيما تربية ذات، قال من ربهن فأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. كذلك هذا الحجاب يكون حجابا عن المعاصي، فإذا تبرجت المرأة وكشفت وجهها وبادرت الرجال نظراتها فتحت أبوابا للفواحش، إما زنا النظر، وربما وصل الأمر إلى الزنا الذي يصدقه الفرج أو يكذبه. فإذا وضعت الحواجز أحالت بين كثير من الوقوع وبين المرء والوقوع في الفواحش، وأعظم هذه الحواجز صيانة المرأة وعدم خروجها إلا لما لابد لها منه والتزامها على الحجاب، وفيه الخير العظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض السويدي بعث هذه المرة بسؤال واحد يسأل: ما هي أسباب استجابة الدعاء وما هي موانع الاستجابة؟ جزاكم الله خيرا. لقد أقصرت المسألة وأعظمت المطلب. أسباب إجابة الدعاء إخلاص العمل لله والتهيئ للمطالب للأخذ بالأسباب، منها تحرر الوقت المناسب كآخر الليل وكحال السجود وكساعة الإجابة في يوم الجمعة، ومنها التزام الاكتفاء بالكسب الحلال، فإن الاكتفاء بالكسب الحلال والتغذية به من أعظم أسباب إجابة دعاء العبد المؤمن. ومنها حصول الضرورة، فإن الله يجيب دعاء المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومنها إعظام الثقة بالله جل وعلا وإحسان الظن والرضا بقضائه وقدره. ومن أسباب منع الإجابة أكل الحرام والغفلة وارتكاب المعاصي وظلم العباد وعدم المحافظة على إتقان الصلوات الخمس في أوقاتها والتقصير أيضا في نوافل الطاعات، ونسأل الله الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة من النمسا الشيخ صالح تسأل جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: هل تصح صلاة الوتر عند أذان الفجر؟ إذا تأخر الإنسان في أدائها إلى ذلك الوقت جزاكم الله خيرا. اشترط العلماء في جواز صلاة التهجد الوتر بعد طلوع الفجر، ولا شك أن الأصح أن لا تؤدى بعد طلوع الفجر، لأن النبي يقول: فإذا خشيت الصبح صليت وقع فتر لك ما مضى، وما أنا حشيت خشيت وصوله، إذا طلع الصبح فقد دخل وقت الفجر. بعض أهل العلم رأى أنه لو صلاها صحت، لكن ما دامت أنها نافلة فلا تضيع على العبد، ولا يكون ثوابها كثوابها إذا أداها في جوف الليل أو أداها قضاء ما بين ارتفاع الشمس وصلاة الظهر، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بيّن أن من فاته ورده من الليل يقضيه ما بين ارتفاع الشمس وصلاة الظهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أريد أن أعرف ما ورد في صيام العشر من شهر ذي الحجة. العشر من ذي الحجة من أفضل الأيام، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر، أي أن العمل الصالح في العشر عشر ذي الحجة أحب إلى الله منه في غيرها. قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله حتى من الجهاد الذي به قوام الدين ونشر الدعوة ودحر أعداء الإسلام، هذا إذا كان للمسلمين جهادا. فنسأل الله أن يعيد أمر الجهاد. إلا قال: إلا من خرج من المجاهدين، يعني بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجهاد وأن الجهاد لا يعدله شيء، ولما ألح عليه رجل يريد أن يعرف قال: هل تستطيع إذا خرج المهاجر أن تقوم للصلاة فلا تفتر، وأن تصوم فلا تفتر حتى يرجع من المجاهد؟ قال: لا. تبين أن الجهاد أفضل الأعمال التطوعية، لكن لعشر ذي الحجة خصائص جعل عشر أيام ذي الحجة يفوق ذلك، ومن ذلك صيامها. وكثير من السلف كان يعتني بصيامها، صيام العشر من أولها إلى صيام يوم تسعة. والنبي ذكر أن الصيام يوم عرفة يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، أما صيام يوم عاشوراء فاحتسب أن يكفر السنة الماضية وحدها، لكن صيام عرفة كأنه يعدل صيام عاشوراء مرتين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح صيام يوم السبت غير منفرد، مثلا عندما يكون مع الأيام البيض، أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء مثلا غير منفرد عندما يكون يوم السبت؟ وجهوني. الخلاف في يوم السبت عند من يقول بمنعه إذا أفرده، وأما إذا قرنه بغيره فلا حرج، بل إن يوم الجمعة الذي ورد فيه الحديث الصحيح القوي المتضمن النهي عن الصيام يوم الجمعة فيه الإذن بصيامه مع غيره. ولما دخل النبي على إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهي صائمة قال لها: أتريدين أن تصيمي يوم غد؟ قالت: لا. قال: أصمت يوم أمس؟ قالت: لا. قال: أفطري. فيوم الجمعة الذي ورد فيه النص الصحيح الصريح قارنه مع غيره يرفع المنع، أما السبت فمحل خلاف إفراده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح للحائض أن تمس المصحف لأجل الحفظ والمراجعة وتدريس القرآن الكريم؟ الصحيح أنه يجوز ذلك، المسألة في خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح جواز قراءتها القرآن حفظا أو من المصحف، لأن حرمانها من هذا الخير العظيم مدة حيضها حرمان لها من حصن حصين وعبادة عالية وتحصيل أجر، فإن الحرف الواحد قراءته بعشر حسنات، فكيف بحروف عظيمة؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ طبعا فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف عين حرف، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.